السؤال رقم 15 يقول: ما معناه في قوله صفحة 24 وذكر الأصحاب في الفتاوى إلى آخره؟ قول الشارح رحمه الله في صفحة 24 وذكر الأصحاب في الفتاوى أي أصحاب المذهب مذهب أبي حنيفة، لأن إطلاق الفقيه قال الأصحاب أو ذهب الأصحاب أي في المذهب، في المذهب الفقهي وهو مذهب أبي حنيفة لأنه حنفي المذهب رحمة الله عليه. قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده رجل ثري ترك تركة وأموالا فجعل ثلثا في وصيته أن يصرف منه لعلماء البلد، قال الأصحاب يعني فقهاء بني الأحناف رحمة الله عليهم، قالوا: لا يدخل في الوصية المتكلمون، لا يدخل في الوصية المتكلمون لأنهم ليسوا من أهل العلم، فلا يصرف لهم من الغلة شيء. وهذا يفيد أن الفقهاء رحمة الله عليهم علموا أن علم الكلام علم مذموم، وأهله ليسوا بعلماء في الشريعة وليسوا بعلماء في الحقيقة، فهذا فيه التحذير من علم الكلام. الثاني، الجملة الثانية: وأوصى إنسان، هذا خطأ مطبعي، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، يعني ذكر ذلك بمعنى في الفتاوى الظاهرية. هذه من كتب الأحناف أيضا، أن لو إنسانا أوصى أن كتبه كلها توقف التي من كتب العلم، قالوا: يخرج كتب الكلام لأنها ضارة ولا يجوز أن توقف حتى لا يتضرر بها المسلمون. قوله: فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ربما يعني يباع على من يرد عليهم، أو يباع كأنها ورق ويمحى ما فيها من الكتابة ونحو ذلك. المقصود أنه يبين التحذير من علم الكلام.